هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟ محارم. محارم. نعم، زوجات جد أجداد سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب. زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه محرم له، له أن يعانقها، له أن يقبل بين عينيها، يصافحها، كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا.